طيب يا شيخ، اذا كان الامام خلص الصلاه وبقي ناس وراه يصلون، وجاء واحد قطع الصلاه، في عليهم عليهم شيء ولا ما في؟ قطع الصلاه ايوه بعد ما خلص الامام. اي بقيت عليه ركعه مثلا. اي وجاء انسان مر قدامي، في واحد من الاشخاص مر قدامي وانا اصلي بعد ما خلص الصلاه الشيخ، وبقيت عليه ركعه. اي ما يقطع الصلاه. ما يقطع الصلاه الرجل، لا يقطع الصلاه. شكرا يا شيخ، مع السلامه. الله يسلمك.